سؤال؟ نعم. زوجي قال لي يعني ما تبقيش على ذمتي لو انت قلت الشيء دوت. الو؟ ايوه نعم. فانا كنت قلت الشيء دوت يعني، بس انا قلت له انا ما قلتوش، مش عارفه دوت يحسب طلاق ولا لا. وقال لي مره ثانيه ما تبقيش مراتي لو ابنك طلع من بره البيت وطلع غصب عني، ده تحسب طلقه برضه ولا لا؟ اما الاولى فلا بد من اخباره حتى يقرر امره، لا بد من اخباره. اما الثانيه فيكفر كفاره يمين، يكفر كفاره يمين. بارك الله فيك. اقول بالله تعالى.